بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعل المخلصين بقراءته تنبيه: قد علم أنه لا بد أن يكون نصابا من النقد ولا يشترط فيه الحول. إيش هو هذا الركاز؟ المعدة. هو كان عم يتكلم عن الركاز شيخنا. المعدن والركاز لا يشترط فيهما الحول. والركاز بمعنى المركوز. الركاز مركوز، يعني مصدر بمعنى اسم المفعول. مصدر بمعنى اسم المفعول. وهو دفين الجاهلية. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. أي هذا المقصود. أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح به الشيخ أبو علي. أبو علي؟ نعم. أبو علي من الشيوخ، من الشيوخ الشافعي. وطينوا الباب على أبي علي 20 عاما لي لي فما ولي. ما شاء الله. حبسوه حجرة ما لها أبواب ولا شباب. أيوة. طينوا الباب. ليش ما؟ لأنه ما قبل القضاء. أيوة. طينوا الباب على أبي، وطينوا الباب على أبي علي. أيوة. 20 عاما وعشرين سنة. ما شاء الله. ليالي فما ولي. ما شاء الله. يعني ظل. ظل مصر. أبو علي السنجي. ما أدري هو ليش البدنيش ما أبو علي، ما أدري. المهم واحد من الشافعي، هذا من مراجع نقول عنه النووي. نعم. سموا بذلك الجاهلية لكثرة جهالاتهم. إيه، أعمالهم وعقائدهم وأعمالهم كلها أكثرها جاهلية، يعني منسوبة للجهل، يعني منسوبة للجهل الجهل. نعم. ويعتبر في كون المدفون الجاهلي ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة. ألا يعلم. نعم. يعني سواء علمنا أنه كان جاهليا، عرفنا ذلك، أو ما عرفنا أنه جاهلي، ولكن ما علمنا أنه بلغته الدعوة. فإن علم أنها بلغته الدعوة. أنها هكذا. أنها أي والله. يمكن أنه يمكن. لازم يكون. أنها عند الكلب. أنها كمان. أنها. علم أنها يعني ماشي حتى في حاشة ما. طيب. فإن علم أنها بلغته الدعوة، يعني القصة والحالة، يعني بس هو العادة إنه القصة. نعم. بلغته الدعوة يذكر ويؤنث بحسب القصة. وعاند إيه؟ ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز فليس بركاز. فإن علم أنه إيش بلغته وعاند وعاند إيه. نعم. ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز إيه فليس بركاز. غنيمة هذا، غنيمة المسلم. بل هو فيء. إيه فيء. بل هو فيء كما حكاه في المجموع. إيه. عن جماعة وأقره. وأن يكون مدفونا فإن يكون عليه تراب أو غبار أو شيء. طيب إذا هذا أن لا يعلم أن مالكه. طيب إذا لم يكن له مالك، يعني ما يعلم. هو له حالتين، إما أن يعلم أنه مات، يعني كان من أهل الجاهلية، أنه علمنا أنه يعني قبل الإسلام، أو كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ، ولا نعلم أنه بلغته الدعوة. يعني أما إذا علمنا أنه بلغته الدعوة وعاند فحكمه كما ذكر فيه. يعني رأينا مثلا ذهب يعني ما هو ليس مضروبا، إنه والله نقود مضروبة حتى العصر. يعني ما علمنا أنه إسلامي. ما ذهب مجرد. إذا ما علمنا أنه إسلامي هذا. طب إذا علمنا أنه إسلامي ولا يعرف صاحبه. لقطة سيأتي هذا. لقطة من غير ما سيأتي. إذا علمنا أنه إسلامي ولكن لم يعرف. وقال. لا في قرى سوريا. قال هو يكون لصاحب الأرض، ما سيأتي معنا. فإن نفاه فهو لمن اشتراه منه، فإن نفاه يقول حتى إلى يعني هي لقطة لقطة تعد. أما لمن هي اللقطة يسأل على الأرض أنه هذا أنت دفنت هنا شيء كذا، إذا قال لا أنا ما دفنت، إذا كان هو ادعاه لا، يعني هي أحيانا يرى أشياء يبين آثار قديمة مئات السنين، في عليها إشارة مئات السنين، لا أحيانا يعني أشياء لا تعرف هل هي إسلامية ولا جاهلية، يعني سبائك ذهب أي إيش ما تعرف، إذا ما في عليها إشارة أنها إسلامية مثلا فهي ركاز. بس إذا كانت الأرض موات، إذا كانت الأرض موات أما إذا مملوكة لا يعني أرضي أنا اللي متوارثها أبا عن جد، مملوكة هي تكون لصاحب الأرض إذا ادعاها، فإن لم يدعها فهي لمن أخذها منه بميراث أو بشراء أو مثلا أنا في الأراضي المتاحة هذه العامة اللي ناس ترعى فيها يعني ليست لأحد، موات اسمها موات وما في عليها علامة الإسلام، فيها جاهل الكاس. هاي الأراضي كانت تملكها مثلا الدولي بعدين راحت من إيدها. إحنا عند الشافعية ما في شيء موات، كان دولة عند الشافعية ما موات. تملك الأراضي ما تملك الأراضي أي نعم، يعني حكم الموات موات إلا إذا كان مثل مبيوعة لشخص، لكن عند الحنفية وأظن المالكية يرون أن الأرض كلها للدولة. أيوة نعم، قوانين المعاصرة شدي شيخنا أخذوا برأي غير الأراضي غير مملوكة فهي مملكة، اللي قبل صلاة من أحيى أرضا ليست لأحد أو مملوكة غير مملوكة فهي له. إذا الشرع أذن للإنسان أن يحيي الموات نعم، فهو حق بها حتى من الدولة، هذا من حديث يعني اعتبروا هذا من أحكام السياسة الشرعية، هذا حديث الأحناف يظهر، ولكن الشافعي يقول لا هذا أحكام التبليغ صحيح. هذا الفرق بين تنشيرنا، هذا خلافه تبليغ يعني أنه هذا أحكام تبليغية فقهية. أنه أحكام أنه كون النبي عليه السلام كان مبلغا وقالها كونه مبلغا يعني نبي، هني قالوا الأحناف لا قالها كونه حاكم هيك هذه لخبط الواحد ايه؟ طيب في اشياء ما نعرف هل هو قال باعتبار كوني مبلغ انا حاكم اختلفوا فيها اي مثل السلام وغيره مشكله بل هو هو هذا الشرع مشرع كان هكذا طيب بل هو فيء كما حكاه في المجموع عن جماعه واقره هو ان يكون مدفونا فان وجده ظاهرا فان علم ان السيل اظهره فركاز جرفه السيل من مكان موات جابوا على مكان آخر يعني بدون غطاء بدون شيء فهو إيش أيضا ركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطه أو كان ظاهرا ما جرفه السيل كان ظاهر هو من أصله ظاهر أيوة. فلقطه يمكن ناس مثل ما حصل غزو الكويت لما العراق غزو الكويت في ناس دفنوا من العراق يمكن أخذوها أو أخذوها من هنا بأعراضهم بالعبد اللي دفنوا سبائك وفي ناس عثروا عليه حكى لي الواحد من الجار أنه كان عنده واحد عنده أرض في العبدلي وعنده عامل مصري اشتغل في الأرض فوجد سبائك مدفونة يعني ما قال لمعزبه صاحب البيت قال اسكت لا تحكي أعطاه مبلغ كويس من الدنانير يعني 1000-2000 دينار لهذا المصري وقطع له تذكرة على الحساب وقال الله معك وروح على مصر واخذها له قال والله سباك استولى عليها يصير هذا يعني انه مو قديمة مدفونة قديمة ممكن واحد يعطى ويضيعها مثلا احتمال صاحب يسمع الدرس ها؟ يقول احتمال صاحب السبائك يسمع الدرس بعدين يدور ما في إيه خلي يدور يروح يدور بس انا ما اعرف من هذا اللقاء انا سمعنا فتى يذكر طيب وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام وسيأتي إيه سيأتي المشكوك في لا يعرف في دمغة بس مو بينا هل هي ضرب جاهلية ضرب إسلام مو معروف هذا سيأتي المشكوك نعم. فإن وجد دفين إسلامي طيب كأن يكون أما إذا هذا دفين إسلامي كأن يكون إيش كأن يكون عليه شيء من القرآن مثلا قرآن أو عبد أو اسم الملك بن مروان مثلا من ملوك الإسلام نعم فإن علم مالكه فله إذا كان أرض مملوكة فإن علم مالكه فله فيجب رده إلى على مالكه. نعم. لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه. فإن لم يعلم مالكه فلقطه. وكذا إن لم يعلم من أي الضربين الجاهلي أو الإسلامي هو المشكوك فيه يغلب عليه جانب اللقطة بأن كان مما لا أثر عليه كالتبر. كالتبر قطع بس ما هو معروف إسلامي أو جاهلي أو أثر ولكن لا يعرف هل هو إسلامي أو نعم. وإنما يملك الركازة الواجد له ويلزمه وإنما يملك الركازة الواجد له يملكه ويلزمه زكاته إذا وجده في مواتن أو في ملك أحياء ملك هو أحياه له عفوا في ملك أي يعني أحياء أرضا ما هي صحيح. أصلها موات أحياها حفر وجد فيها في ملك أحياء يعني إما لا تكون مملوكة لأحد أو ملكها بالإحياء مشتراها من أحد فإن وجده في مسجد أو شارع فلقطه وإن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه على شخص فللشخص إن ادعاه فللشخص إن قال هذا لي إيه إذا لما قال أنا ما لي علاقة بمولي نقول طيب أنت منين ملكت الأرض منين أخذتها منين اشتريتها منين إيه نروح إلى صاحب الأرض الله. فإن لم يدعه بأن فاه أو سكت فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له للأرض فيكون لذلك يعني عيلته. وإن لم يدعي لأنه لأنه ملكه عفوا لأنه ملكه في الملك وإن لم يدعي وإن لم يدعي لأنه ملكه لأنه ملكه يمكن المحيي الأول لأنه ملكه في الملك كيف يعني ملكه في في الملك يعني المحيي الأول حتى لو لم يدعي أن هذا له وصلنا إلى المالك الأول الذي يحيى الأرض وقال هذا مولي طيب لأنه لما أحيا هذه الأرض صار ملكه وإن لم يدعي يعني صار ملكه بالإحياء. ولو تنازع الركاز عفوا في الملك بائع ومشتر هذا معروف. أو مكر ومكتر أو مكتر ومكتر أو معير ومستعير صدق صاحب اليد ذو اليد بيمينه كما لو تنازعا في أمتعة الدار نعم المكر والمكتر والمعير والمستعير والبائع في أغراض بالدار كل واحد يقول هذه إلي واحدة من له اليد على هذه الدار يقدم باليمين يعني. أيوة طبعا هو ما علق على موضوع إذا كان وقف بس يعني خلص هو إذا كان وقف لا إذا كان وقف على شخص معلوم طيب باب زكاة الفطر فصل في زكاة الفطر ويقال زكاة الفطر إضافة إيش إضافة المسبب إلى السبب يقال ويقال صدقة الفطر نعم. سميت بذلك لأن وجوبها يكون بالفطر بدخول الفطر ويقال أيضا زكاة الفطرة والفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة في حديث طهرة للصائم من اللغو والرفث والأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين شروط وجوب زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر بثلاثة شرائط. مكتوب هون شرائط غلط يمكن ولا شرائط لازم؟ لا بدون تنوين. ها من حط حكذا شرائط هون غلط. شرائط مين حاط أنت حاط؟ لا هون بس بينون العناوين. مطبعة. العناوين بس بينونوها. حطين شرائط يعني. بثلاثة شرائط بل أربعة كما ستعرف. زاد الشارع. نعم. الأول الإسلام، فلا زكاة على كافر أصلي لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وهو إجماع قاله الماوردي، لأنها طهرة وهو ليس من أهلها، والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها ولكن يعاقب عليها في الآخرة كما يعاقب على ترك الصيام. وأما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام. إذا عاد الإسلام اندفعه فطرته أيام الردة وفطرة من تلزمونه فقط. وكذا العبد المرتد كذلك يدفعها عنه سيده إذا رجع الإسلام، وإذا استمر على كفره ما يطالب بالآخر. ولو غربت الشمس ومن تلزمه الكافر نفقته ومن تلزمه الكافر نفقته، ما هيك؟ هكذا عندكم؟ لا يعني ما في تشكيل بس هيك. لا مش ومن تلزمه الكافر كافرة يمكن لازم تكون نفقته. لا احنا تلزمه فيها في تلزمه. لا عفواً ومن تلزم عفواً. إيه ليش مجزنا؟ أي عفواً ما فيها. شوشتنا. أي والله إيه. ومن تلزم إيه؟ الكافر نفقته مرتد. إيه. مرتد لم. غابت الشمس وزوجة الكافر أو شو اسمه أو عبده مرتد مثلاً. أيه. غابت الشمس طيب. مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام. حتى يعود إيه. ها حتى إيه؟ يعود لم تلزمه، هذا هو جواب الشرط. يعني هلق شيخنا كيف هلا صارت ومن تلزم الكافر ولا فقط ومن هذا شرط إيه؟ ولو غربت الشمس أيوة ومن تلزم الكافر نفقته أيوة مرتد لم تلزم هاي لم تلزم جواب أيوة إذا هاي هذا شو اسمه جواب الشرط هذا أيوة فعل الشرط. ولو غربت الشمس جملة ومن أيوة أيوة هاي معترضة هاي لا مش معترضة حاليا حالية لكنها معترضة أيضا معترضة. ولو غربت الشمس ومن تلزمه كافر نفقته مرتد أيوة لم تلزمه هذا الجواب صح جميل حتى يعود إلى الإسلام. وتلزم الكافر الأصلية فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهم مثل أبو مسلم والابن زوجة لكن أبوه مثلا مسلم أمه مسلمة هو كملحد مثل ما يصح الآن بعض الأكراد وبعض الملحدين يقول في مصر صار الحاد والسعودية صار الحاد أيوة سأل الله العافية. والشرط الثاني بغروب كل الشمس من آخر يوم من رمضان لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر والفطر ما يجوز إلا بعد تكامل غروب الشمس إلى الفطر من رمضان في الخبر الماضي ولا بد من إدراك جزء من رمضان وجزء من ليلة شوال ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر مع أول جزء من أول ليلة شوال هنا تجب على العبد في هذه الحالة تجب على يعني شوف تجب الفطرة بس على أنت العبد. حر مع أول جزء من أول ليلة شوال أو مع آخر جزء من رمضان أو كان قال آخر جزء من رمضان وإذا قال أول جزء من الشوال في فرق أو كان هناك مهايا عبد نص حر ونص عبد فلما يوم اشتغل عند سيده ويوم اشتغل لنفسه مثلا أو أسبوع له هذا المهايا أو كان هناك يعني مهايا صار في وقت الفطر صار مثلا قال المهايا يعني لما غربت الشمس كان يعمل لنفسه إذا تلزمه نفقة فطرته على العابد. أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة بين شخص يعني يشتغل هذا ليلة ولا هذا، فوقع يعني غربة الشمس وهو عند واحد منهم هنا. وأنفقه قريب أو أنفقه بالله أو هو أيوة أو إيش أو هو عند أو أنا معناته هذا الهمزة مقدمين على قدام إذن أو شلون العبارة؟ هو الشيخ عم يقول أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم. أنا عندي الكتاب هون مكتوب وأنفقه، هي عم يقول هون الشيخ عنده أو نفقة قريب أو نفقة قريب بين اثنين كذلك أو نفقة صحيح أيوة لازم أو نفقة، فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتيهما فتخرج عمن مات. يعني إذا المشترك بين اثنين أو له قريب قريبان ينفقان عليه تجب على الاثنين. عم يقول هون شيخنا فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. ولد بعده الذي مات قبل الغروب أدرك الفطر والصيام، والذي ولد بعد الغروب من لم يدرك الفطر لم يدرك النوم. ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع. هذا الوقت المستحب المسنون قبل يعني بعد الغروب وقبل صلاة العيد. طيب شيخنا في السنة تأخير صلاة عيد الفطر. شيخنا في نقطة، هل الأفضل أن نبين للناس، لأنه الآن أغلب الناس بيعرفوا أنه بس خلص العيد أنه صارت قضاء الفطرة، هل الأفضل نبينهم ولا نتركهم؟ لا لا أفضل أبين، لأنه في ناس ما يعرفونه. أيوة. وماشين، حتى أنا شفت بعض الشافعية من الأئمة من العلماء أنا مرة عندي يقولون ما يصير بعد ما يصير بعد الصلاة ما هي قضاء أو صدقة مدري إيش. أي والله أنا مرة عندنا بالبلد صارت. أنا أقول يعني الخطبة العيد اللي طابت قلت الأول اللي ما أدرك ما أيوة. ما استطاع وما نسي يدفعها بعد الصلاة إلى غروب الشمس، هذا كل وقت للأداء. وهذا جري على الغالب نعم. من فعل الصلاة أول النهار، يعني لأنه عادة الصلاة أولا. تفعل أول الصبح نعم. أول النهار يعني من فعل الصلاة أول النهار نعم. فإن أخرت نعم. استحب الأداء أول النهار، يعني فإن أخرت عن الصلاة استحب أن يستعجل فيها قبل الظهر أول النهار، يعني قبل الظهر. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، يعني ثاني يوم العيد بلا عذر حرام. كغيبة، أما إذا كان عذر كغيبة المستحقين، كغيبة ماله أو ماله أو المستحقين، هاي عذر، هذا ما عليه شيء حتى لو أخرها عن يوم العيد. يعني مثلا صار العيد وما الفقراء اللي كان يعطيهم مو موجودين سافرين راح يجون بعد يوم مثلا، أو ماله مو عنده مثلا. والثالث من الشروط إيه؟ وجود الفضل أي الفاضل، الفاضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من عياله من زوجية أو بعضية أو ملكية في ذلك اليوم. بعضية يعني ابنه مثلا بعض منه أيوة. أو أبوه مثلا الأب بالنسبة للابن هاي بعضية مع البعض، أو زوجة أو نعم ملكية يعني العبيد وأمته يعني. العبد نعم. ذلك اليوم أي يوم العيد وليلته، بعبرة أن يكون مسر في ذلك اليوم وموجود نفقة ذلك اليوم نعم، واليوم والليلة نعم وليلته. ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به بالمخ. يحتاج إليهما كما في الكفارة، يحتاج إليهما مو زيادة عن حاجته بجامع التطهير. والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه، يعني يقول بجامع التطهير ممونه ولا ممونه؟ ممونه ممونه هو ممونه شيخنا ولا ممونه؟ ما نيمون يقال يعني من يمون هو ولا من يمون؟ ممونه مانه ولا ممونه مانه ممونه لازم، إذا على الفعل مانه مانه يمون. طيب إذا من أنا أقصد الذي يمونه هو يعني ما يعني من يعطيه المؤنة يعني من يمون هو يمون مثلا عياله مونة إذا كان من مونة أيوه. أما من مانا ممون من إذا كان مونه بمعنى طه المؤنثة يكون ممونه أو ممونه حتى ممونه أي هذا هو عمد بفتح الواو ممونه طيب أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها بالنسبة شو اسمه العبد يعني أيوة. إذا كان قول هو إذا كان لحاجة إيش العبارة إيه على قول هون أما حاجته لا قبل هذا إيه بجامع التطهير والمراد بحاجة الخادم يحتاج الخادم إيه لمن أن يحتاجه إيه؟ لخدمته خدمة نفس الشخص أو خدمة مو مشان مثلا يزرع له مثلا هكذا شغل مثلا أو خدمة ممونه ممونه يعني لخدمة زوجته مثلا لخدمة أمه مثلا يحتاجوا لها الخادم لهذا لهؤلاء طيب أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها راعي عنده عبد راعي ما لا أثر لأنه هذه مصلحة ثانية وخرج باللائق به ما لو كان نفيسين يعني عبد مثلا غالي نفيس جدا يعني مثلا نصف قيمته يشتري بها عبد غير هذا أيوة. لا هذا زائد عن حاجته هذا نفيسين يمكن إبدالهما يمكن إبدالهما بلائق به يبيع هذا العبد والفاضل واشتري عبد غيره بمشي الحال والفاضل من أجرة هذا العبد يعطيها للفطرة نعم ويخرج التفاوت نعم بلائق به ويخرج للفطرة التفاوت يعني الزائد عن قيمة العبد نعم. الذي يشتريه يعني عبد مثلا يسوى 1000 والعبد يباع ب500 في بعض عبيد 500 يعني ماشي حاله يبيع هذا العبد اللي يسوى 1000 ويشتري ب500 وال500 يشتري فيها قوت ويدفع عن نفسه لازمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج نعم استطاع في الحج نعم لو ثبت ذكر مرة معانا البارع إذا كان بي عنده بيت غير لائق يعني أيوة. غالي كثير يبيعه للحج إذا كان بعضه يكفي يشتري في بيت يمشي الحال نعم هاي كمان فطرة هي هكذا نعم. حتى البيت هكذا نعم نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه قضاء يعني في ذمته قضاء صار نعم إيه؟ فإنه يباع فيها مسكنه إيه؟ وخادمه أيوة. لأنها حينئذ التحقت بالديون هاي صار دين بده يؤدي يعني هذا يكون إنسان ما أدى الفطرة هكذا عنادا أو جهلا أو كذا صارت في ذمته سأل قالوا عليك فطرة 2-3-4 هو وعيال يبيع بيته مشان أشياء يعني صار دين عليه قضاء ويشترط حتى لو ما عنده غيره ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب لائق به دستي يعني إزار ورداء أو يعني مثل عادة بدلة أو تلبس عادة عن دست ثوب يليق به دست هذه كلمة فارسية هي هو دست يعني قطعتين من لون واحد عادة تكون مثلا ثوب كامل يعني مثل جاكيت ودشداشة مثل عندنا بلادنا يعني احنا بلادنا ما نكتفي بالنشتغل بالبستاك هنا ما يلبس دشداشة وغثرة وهاي دست ثوب يعني قطعتين إزار ورداء أو يعني ثوب لباس كامل يعني سابق وبمونه كما أنه يبقى له في الديون ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه كما أنه يبقى له في الديون أيوة شو العبارة كما إيه كما أنه لا يبقى له إلا يبقى أيوة يبقى. يعني الإنسان لما يكون مفلس مثلا أيوة. أجر غرماء مشان يبيعون أغراضه ها أيه؟ يبقون له دست الثوب أها يبقى له يبقى أيه كما أنه يبقى له في الديون أيه ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه لا الدين هو على الأصح ما يشترط أن يكون فاضلا عنه يعني فتجب عليه الفترة وين كان عليه دين ولو كان دينه يستغرق في عندنا قول لكن هذا ما هو معتمد أنه الدين يمنع الفترة لكن هذا غير معتمد ولو لآدمي كما رجحه في المجموع والشرط الرابع الشرط الرابع طويل ولا قصير يعني ما هو طويل كتير يعني سأصدر التنبيه أنت التنبيه والشرط الرابع الذي تركه المصلي الذي زاده الحرية فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره لا حتى لو كان العبد له زوجة مثلا أو ولد مو على السيد نفقته نفقت زوجتي على السيد ولده أيضا ولده لكن ولده يعني عبد يعني بس اسمه ولد لأن هو نفقته على السيد ابنه بطريق الأول أما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه أيوة. وأما المكاتب حتى العبد المكاتب ما عليه فطرة وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه ملكه ضعيف إذ لا يجب عليه زكاة ماله إيه. لذلك لو كان عنده مكان مال جمعه ليفتدي به يعني فك رقبته ما نخاطبه بدفع الزكاة نفرض عنده 40 شاة سنة بقيت ما يدفع أو عنده شيء من الفلوس ما يدفع لأنه هو ما احتمال أنه يعجز نفسه فيرجع عبد إذن ملكه ضعيف إذ لا يجب عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبه أيوة. ولا فطرة على سيده عنه لاستقلاله لأنه عنده استقلالية المكاتب أيضا سيده ما يدفع عنه يدفع عن العبد الخالص أما المكاتب يمهل ما يدفع الآن ما دام هو عنده قدرة على الكسب وله حرية البيع والشراء إذن سيده ما يخاطب بخلاف المكاتب كتابة فاسدة لا هذا مثل العبد الحقيقي لأنه ما له تأثير الكتابة فإن فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته ولا تجب عليه نفقته من ناحية الكتابة فاسدة ما تجب نفقته على السيد ومن ناحية تجب فطرته ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرية إذا نص حر يدفع عن نصفه والباقي عن المالك له وباقيها على مالك الباقي هذا حيث لا مهايأة يأتى ما إذا كان ما يشتغل مثلا أسبوع للسيد وأسبوع لنفسه فإن كانت مهايأة وحصل الفطر أو العيد عيد الفطر بنوبته نوبة العبد يدفع عن نفسه هذا حيث لا مهايأة بينه وإذا كان حصل الفطر بنوبة المالك مالك النصف الثاني فعلى المالك هذا حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضه فإن كانت مهايأة لا هاي تامة هنا التاء أيوة تامة يعني فاعل إيه فاعل أيوة نعم فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة اختصت الفطرة بمن وقعت نوبته ومثله في ذلك الرقيق المشترك بين اثنين يعمل لهذا أسبوع ولهذا أسبوع كذلك نفس الشيء من تجب عليه زكاة الفطر نقف عند هذا العناوين من المحقق يعني بالله ويزكي ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجته وبعضه ورقيقه المسلمين هذا المسلمين أو من المسلمين يعني هذا الشخص اللي نصفه حر ونصفه زكى عن نفسه هذا نصف نفسه وعمن زوجته على طبعا زوجته ما لها علاقة الشخص الشريك الثاني مع ولده مثلا هو يزكي عنهم المبعض نعم نقف هون شيخنا عند التنبيه ماشي جزاكم الله خير اليوم 19 محرم 12 11 19 محرم لا فكرت انه راح محرم اي سبحان الله 11 اليوم ولا 12 12 اليوم 12 اي 12 تشرين الثاني جميل هلا شيخنا في شيء أحد من المذاهب يقول بالنسبة للوضوء، إذا واحد ترك مثلا السنة يعني ما غسل يديه ومتمضمض وشرع بالفرض الوجه ما بيعود للسنة؟ فيها هو عندنا، حتى عندنا عند الشافعي في هذا الشيء نقول هو الترتيب مثلا، لا مو الترتيب هون، لا عارف الترتيب في السنن ايه؟ قالوا مستحق ولا مستحق؟ ايوه مستحق ايه؟ يعني مثلا انت استنشق قبل ان يتمضمض ايه؟ هذا ما يثبت هذا، لكن هل يعيده ولا من الاول؟ لا مثلا اذا ترك المضمضه وشرع بالوجه هل وتذكر هل يعود؟ تذكر هل يعود ولا عادي؟ لا يعيد، ليش ما يعيد الاستنشاق؟ هذا يعيد من البداية. إيه لأنه أنا مرة واحد ذكر أمامي هذا الشيء قال لي لا ما بيصير يعود، قلت له ليش؟ لا هذا ما سمعت وقرأت كثير من مراجع. لا إذا نسي بغسل وجهه أو يديه لا يرجع عادي. يرجع ما في معنى. فكرت إنه إذا عكس بال. طيب. إذا شرعت بالركن ما ترجع إلى السنة. لا بأس. قلت له هاي بس بالصلاة الوضوء ما يرجع ما يرجع يغسل يديه ثم ضم استنشاق.